بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنا أستكمل معكم الحديث حول معاني يا رب وما يحمله الإنسان حين يقول يا رب. الحرية، الحرية ملكة تميز الإنسان من حيث أنه كائن موجود وعاقل، عاقل أفعاله تصدر من تفكير ومن تأني، تصرفات تصدر عن إرادة منه وعن قناعة وليس عن إرادة مفروضة عليه أو رغبات للآخرين. يا إلهي، ما هذا المكان؟ لم أستطع حتى أن أدخله بسهولة، الأبواب ثقيلة كثقل البقاء في هذا المكان وكثقل المعصية والذنب. الدخول إلى المكان رغم سعته أشعرني بضيق في الصدر وألم في القلب. يا ربي، طريق طويل، كيف أقطعه إلى النهاية؟ وأتصوره كما هي الفترات داخل هذا المكان طويلة، وحتى أن قصرت فشعور ضياع الحرية يجعل اليوم سنين. إنه ليس فقط طويل ولكنه متعب، فالمشي فيه إصابات وكدمات، وقد يكون منها النفسي والجسدي وقد يكونان معا. طب ازاي الانسان يبقى سجين؟ هل ممكن الانسان ممكن يكون سجين؟ او ممكن يكون سجين، انت يكون سجين حينما يكون سجين الشهوات، حينما يكون سجين الشهوات. فالمأثور من اثره هواه، والمحجوب من حجب عن ربه. يبقى اخويا الحبيب ممكن يكون واحد بره في الهواء الطلق وهو سجين، سجين ذنوبه واثامه وشهواته ورغباته ونزعاته وبعد عن ربنا سبحانه، هو مسجون بالفعل. وممكن يكون انسان جوه السجن وهو عبد لله. الحريه ان انت تبقى فعلا حاسس بان انت لما تكون عقيدتك بالله سبحانه وتعالى وبتعتقد من جواك انه لا معبود بحق الا الله، انت كده حر، انت كده بتتحرر من اغلال ان انت تكون عبد للشهوات او للدنيا او للدرهم او للدينار او لاي منصب او لاي جاه. انت عبد لله، فانت حر، فانت حر في ظل العقيده. شعورك تجاه علاقتك بالله سبحانه وتعالى بالله؟ بالله عز وجل طبعا. خير. كنت عامه كنت بصلي وبعدين بس ربنا طبعا في ازمه بس ازمه بس وصلت الاخبار الحمد لله رب العالمين. انت عندك احد تعلمك برا في عندي في اسكندريه واهلك اسكندريه كان في صعوبه عليهم بعد ما طبعا مشوار طبعا وكده والدي تعب شويه الحمد لله الحمد لله الحمد لله بتمنى من ربنا يعني ان انا اروح افرحها دلوقتي. يا سلام يا سلام بتدعي تقول يا رب ان شاء الله امي البرج عشيك يا رب. انا محمد مبروك ان شاء الله الاطفال تعيني انت بالصلاه. الداخل مفقود والخارج مولود الحمد لله. يا سلام كلمه جميله هذا. طيب في المده اللي انت قضيتها في السوء اللي انت عملته يستاهل ان الانسان يطيب نفسه بس يا ابو عمر بسيط الحمد لله. اصعب حاجه ان انا كنت متجوز ومعايا عيالي وشغلي بره. جت اصعب لحظه كان صعب عليها. عندي 3 عيال عياده وبس كان صعب. وتعبت الاسره بدونك؟ لا هي مراتي وعيالي بس تعبوا بدونك. طبعا كثير وهي تتالمت بوجودك وبعيد عنهم. طبعا كيف كانت؟ تكفي ان هي اللي واقفه دلوقتي وهي اللي مشغله شغلي ومحلات وحاجتي لوحدها ومفيش حد معاها من اهلي ولا من اهلي ولا من اهلي. وكيف انت شعورك؟ هي تجربه تجربه صعبه. سجن ثاني ان شاء الله تعالى. ويغور السجن لو سجننا الواحد ما يصير طيب حريته صح؟ طبعا ولا لحظه ولا لحظه. لو بمليارات المليارات يعني ولا تتقدر بملايين الدنيا. لو عادت فيك الوقت ممكن لك لا اتمنى الموت اتمنى الموت ما اخشش المكان دي ثاني. محمد كيف كانت علاقتك بالله سبحانه وتعالى قبل ما تدخل السجن؟ وانت اللي حصل فهمت كيف اللي صار اثناء السجن؟ طبعا انا التغيير اللي انا قبل السجن فعلا يعني انا ما كانش معايا حاجه. انا عايشه مبسوطه وكل حاجه بس انا ما كانش عندي حاجه بس انا ابتديت من السجن. ربنا كرمني ولو ان انا ما كنتش مسجن ليه بس اداني هقول يمكن عشان عيالي سبحان الله. الحمد لله رب العالمين. و ما دخلتش السجن؟ ما دخلتش السجن برضك وقف جنبي رب العالمين جنبي تكفي برضك. وانت لجأت له؟ ايه؟ وانت جبت ارتباط بالله طبعا وتعالى. طبعا هو فيه كل لحظه بنفكر في الله سبحانه وتعالى. وربنا غفور رحيم طبعا. طبعا رب غفور رحيم. طب ايش اللي ناوي بعد الطلعه ان شاء الله تعالى؟ ان انا اعوض عيالي اولا عن المده اللي انا قعدتها هناك لان انا ما كنتش متوقع ان انا اخرج من السجن يعني واقف على رجلي. لا اله الا الله. ايوه يعني. فوابتدي بقى شغلي من اول وجديد واللي انا عايز احققه هحققه برضه. العلاقه بالله سبحانه وتعالى. طبعا تحكم بالله يعني اي يعني حاجه ما نقدرش نتكلم. نعمه من الله فرج. نعمه من عنده. نعم. الله يفرحك يا محمد ومبروك على الفاج ان شاء الله تبقى حر طول حياتك ان شاء الله. ان شاء الله وباذن الله. كيف كانت التجربه؟ لا تجربه مريره. مريره. الحمد لله. بس انا اسالك عن التجربه هذه. احنا البرنامج يتكلم عن علاقه الناس بالله سبحانه وتعالى. بغير اسمه يا رب. كان له يا رب له لو هنقول يا رب. ايوه. فعلا ده مكان الابتلاء. ايوه. مكان يا رب. يا سلام. هنا مفيش غير الاعتكاف. ده ملجأنا الوحيد ان احنا نبعد عن المشاكل والهموم والكلام ده كله. اعتكاف يعني اعتكاف بدل شهر رمضان مثلا يقرا 10 او 18 شهر ما شاء الله عليك. يا سلام كان لجوكم حلو لله سبحانه وتعالى. الحمد لله. مبروك الفائز ان شاء الله ان شاء الله. السلام عليكم. مبروك يا ابراهيم. ما شو شعورك اليوم؟ الحمد لله يعني فرح حلو. فرح؟ بس فرح؟ والله الواحد شفنا طاير ها؟ احنا شفنا والدتك برا وكانت سعيده بكل صدرك برا. يا سلام شوف شعورها بس. طيب التجربه اللي انت مريت فيها كانت تسوى يعني الشيء اللي تركته هذا كان يسوى دخولك والمرحله اللي انت عشت فيها هنا؟ غلطه بقى وخلاص الحمد لله. الحمد لله يعني ما تسوى. احنا نريد منك كلمه تنصح الناس اللي ما دخلوا فيها التجربه. لا يعني هي التجربه اللي احنا عملناها دي غلط جدا يعني الواحد يكمل الجيش وما يبصش لاي غياب ولا اي حاجه زي كده تاني. بغض النظر مش بغض الجيش ممكن الناس تعمل شيء ثاني لكن انت تقول لنا لا يبغى حاجه مش مشكله من الجيش. يعني لا تجرب. لا اي اعراض ثانيه. الانسان ما يجرب مثل هذه الاشياء. ما يجرب اي حاجه خالص بلا اعراض خالص. لان التجربه تعب متعبه ومريره. كيف يا رب في حياتكم وانتم في السجن؟ يعني اقول الحمد لله عدى. لا كيف علاقتكم بالله سبحانه وتعالى وانتم في الحمد لله. لا الحمد لله يعني هذه علاقه طيبه وخلاص. الحمد لله. الحمد لله. طب ايش تقول لنفسك في المستقبل؟ انا ربنا يسر الحمد لله وخليك في طريق الله ما تفكرش في اي حاجه ثانيه. الحمد لله ان شاء الله. مبروك. الله يبارك فيك. ربه انه لنا انت الحكيمه خطايا ربه انه لنا انت الحكيمه خطايا عندي نوري وقصدي وأنت عندي نوري وقصدي يا رب يا رحمن يا رب يا رحمن. قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب Thank you.